aja doi si maling nek kiwah ni tubak tiwawan nyari daulah lalu fi daulatin tewarul wallahi koku khamul ningin kawakian ni khamna nop mo dilegan mo khamni fadl al-alim mo chalokom lanewul na wax ba de lolou muy bañ yalla def na ko djek ndax yalla def na lamuy def qabla dhat azal ni sin dawla jituna tay lo bañ bañ du fi djok waxal ba xot ci ku ya mal'un ya xet xol yow do julit do ko ken xam la fi daan ba di wax so bay wuli kilay taraxal bolal ci sa xammi qal fal aqlam qatru fi'at wajhfat as-suf yawmi somane tokhalal tubak tiwawan nyasen jamal at-tanaba kazaak allayen wajasan kum tirak taralal kusop dabakh malikadhaka sahi ma al baqin ajma'ihim yufu fi gistenti ñom fonkal tebul doyadal wonna la yonni bu wel yow legi nak fagarul tewut ko ba akul doy ci gañi jox ko sa xol cheul aja baye simal ne wonna la yonni bu wer yow legi nak fagarul tewut ko ba ko men cheul haji mansur mi jox ko sa xol سيري سكوموا والله قد أمر أتباعهم باتباع الله كم تدسل إن الولاية يا إخوانك على قري أو بكم يوم رفت مخم دسنا قصر ولاية دو جد دو مولو دو تباي دو تني لكن علامتها تقوى بدرر خل الله والإخوان جخل مسين خل تدك لمطوط قومي ما وخلت لولن دفل إذا هلكم أمر إلى الله فارجعوا سنجن كدفا يمين جن جسلن رجل مشيئة رب الخلق يوجان بلوت من لدل ننغتين صوحمي يولن دفل بلن تايدلن ينفن طل دائما تبن يقي نخرب البرية لا يمن دبغنا الحاجة طيس ماني وين أنتم أحببتم الله تبلين محمد المختار دولي ملن يبل سنين قد في يحببكم الله وجاء من الله في التنزيل يوسج منصور يا كخم وخل الحاجه ضيق مالي ديغل موي لا جان ديف لين تيغن باي اي تيرين كو ديف لي ورب الخلق دو كيس غدا بوغل فلا تامنوا مكر الحكيم الهنا وامنوا مكر الله تاندك تيكين بوم كو جين تي بوم كو فيل حرام نربا قومي كتابا وسنة وآكله عن من عدل حق قد عدل كسب نبخ مالك شلحات يا عبد العزيز مالك نينا أنسوتنا واترك بخيص فإنه يخير خلق الله جليل كن أخجم كسب نبخ مالك بلن سبي بنوك يلا ngen togn ko bayileen ku togn yalla dooraw kon ani zulmi yow dawal wala taqu ya abd al aziz ala al wara khalisan wa fasan bul ko def lolu jadul kun layinan sahlan adiban mubariyan khamulan saburan ghayra dha yawlanen gënul sam delo si masi ni sen dawla jituna tay يا منكر القوم متغير ومتجمد دو دوندو دوندو كنيخ تدا تبال خجل كي وخمي طوبك تواوان ناري دولة لنو في دولة تورل والله كوكو خمول نين كوخين نخم ننبي مودي لجن مخمني فضل العلي ممت اللخام لنول نوخ بدي lolu muy bañ yalla def nako je ndax yalla def na lamuy def qablahu ci ezel sen dawla jitu na tay la bañ bañit du fi jog waxal bu xoti ku ya mal'un ya xatu xol sen dawla jitu na tay lo bañ bañ itam du fi jog sen dawla jitu na tay la bañ bañ du fi jot waxal ba xoti ku ya mal'un ya xatu xal sambe mo continuer continuer yow do jeulit serigne mansour jemi continuer ya xe yow do jeulit do ko ken xam yalla dafa Le pouvoir se gagne par les idées. Quand les idées s'emparent des masses, elles deviennent une force matérielle. On a dit Seigneur Babacar Tagge na cette Hajj Malik na softa fi arafatiha. Xam xam. Fexé na ba cette Hajj Malik sama Seigneur Touba do fexé ba sen ay xalat duggu ci nit ñi. Nit ñi gis ci sen bop. Bëgg ko jëfe ko lool mooy fondation dawla bi Sëñ Abdou di wax nee na seen dawla jiitu na tey dafa am ay mag ñu ko liggéey ba mu dëgga dootu fi cuk kon nag dama ni woon rek bi may ñëw 15 minutes la ma ñoom Cheikh Oumar waxoon dama ni leen Cheikh Oumar lu wax te dëgg safa dañu waxante deug son ñi may 15 minutes rek doyna saraxnu rek nga ñew 15 minutes ya pa ku jor yaram te ku jënd sakanal na ragal mi xamna li gu ko waxon kat na fi ñew tay sax du ko gëm waaye loolu yëpp si lan la dellu si kan la dellu mi ngi dellu si tiwaawan tiwaawan am li leen ko may mooy Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah,